ما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف. نعم. لا صبا سبعة جاء في حديث جبل عشر، هذا في الغنيمة. في الغنائم جاء في الحديث الآخر أن جعل البدن عن عشر، هذا في الغنيمة. في الغنائم، أما في الأضاحي والهدايا عن سبعة. نعم. 1470 سبعة في سبعين، ها سبعة في سبعة 14، 1400 ها 400 ها ها 400 كم؟ 70 في سبعة ها 440 سبعة سبعة 440 ها 490 ظاهره. الباقي كان على هذا يكون الباقي مثل من الغنم، هذه ذكر الإبل اللي اشتركوا فيها ذبحوا 70 والباقي من الغنم. نعم. سبعة وسبعة 49 نعم 490 والباقي من الغنم. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم. في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بدر قال أخبرنا ابن جريج وذلك أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حجنا معه كنا متمتعين فذبحنا من البقرة عن سبعة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أمره بالسنة المرأة رجل ينحر ناقة باركة ما هو بهذا السنة ابعثها قائمة مقيدة سنة تنحر وهي واقعة بعيد معقولة يدها اليسرى قائمة على طريق قائمة في الحرب الستين في الوحدة فإذا سقط فأجهز عليه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أما الغنم والبقر فإن ترجع على شقها اليسرى على شقها تنبه اليسرى تذبح. أما الإبل فإن تنحر قائمة هذا السنة. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنه ينحر ناقة باركة قال ابعثها قائمة مقيدة سنة أبو القاسم يعني يعمل سنة أبو القاسم. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح لكن لا بأس لو ذبح خالف السنة لو ذبح وهي باركة لكن خالف السنة. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأختل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتدل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وهذا فيه مشروعية الإهداء إلى البيت من بلده، يهدي إبل أو بقرة أو غنم يهديها وهو جالس في بلده يرسل بها، هذا السنة، سنة الهداية، تقرب بها إلى الله تذبح في مكة، ترسل إبل وبقر وغنم ما تيسر 10-20-30 من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وفيها أن السنة أن يجعل لها قلائد، ولهذا قال عائشة كانت تؤثر قلائد هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجعل لها تفتل شيء من العهن ومن الصوف، تجعل لها قلادة، تجعل قلادة في رقبة جابة، نعال قديمة تجعل، أو شيء من السقاء القديم تجعل قلادة حتى يعلم الناس من رآها أنها مهداة. وكذلك الإبل في سنة أيضا، وهو الإشعار، والإشعار معناه شق صفحة ثنابها السكين حتى يخرج الدم ثم يستفق عن الميل حتى يعرف من رآها أنها مهداة البيت. وإذا صار شيء في الطريق فإن تذبح وتترك، يصبغ النعلين اللي في دمها ويجعل صحة سنامها وتترك، يعرف من مر بها أنها هدية. وفي دليل على أن من أهدى شيئا الإبل والبقر والغنم فإنه لا يمتنع من أخذ شيء من شعرها وظفره، ولا يمتنع من النساء كما فعل المحرم. ولهذا قال عائشة أن النبي كان يبعث بالهدي ولا يمتنع شيئا ما يتلم ما يتلمه محرم. وجاء عن ابن عباس أنه قال إن من أهدى شيئا فإنه يمتنع مما يمتنع منه محرم حتى يذبح الهدي. هذا قول مرجوح حدث عليه عائشة رضي الله عنها، خفف عليه السنة عن ابن عباس، خفف عليه السنة في هذا، بين في عائشة السنة وأن كان يبعث بالهدي ولا يمتنع من شيء لا من النساء ولا من غيره. نعم. ايه قلادها من هذه العين، قلادها رجال، قلادها من هذه العين، رجال دفع العين هذا الممنوع. اما هنا قلادها لاجل السنه، لاجل الاعلام بانها للفقراء وبانها مهداة للبيت. وكذلك لو جعل قلادة للزينة، لو جعل بس شيء صلح قرقشة للزينة والجمال، لا ما هو ممنوع. الممنوع أن يجعل قلادة من أجل دفع العين. نعم. إيش؟ إيه؟ من اشترى اي نعم يس هذا صحيح، هذا اذا ساقه من بيته ومن الطريق هذا يعتبر هذا. ها اي نعم صار قائم حتى يذبح صار هذا. نعم هذا يركبه في السياره لا باس، يكون هذا يسره من الطريق أو ساقه من بلده، هذا واحد أو اثنين أو ثلاثة. نعم سن هذا. نعم لا مو خاص لأيام الحج، حتى ولو كان في بيته يرسل يشتري من الطريق أو فلا يرسل بها إلى مكة مثل ما سمعت الحديث. لكنه إذا كان هو حج فإنه يكون قادم إنه لا يتمتع لا يتحل حتى يذبح إذا كان في وقت الحج، وإذا كان في غير وقت الحج وأرسل بهديه أو أرسل بهديه وهو ما حج يكون هدي يصل به إلى مكة ويذبح وهو لا يمتنع بشيء، كما ذكر عائشة أن النبي كان يصل بالهدي ولا يمتنع بشيء. نعم. وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أسجل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. نعم لا يمسك عن الطيب ولا عن أخذ الشعر ولا يمسك عن الجماع النساء لأنه ليس من محرم وهم محرم، خلاف ابن عباس. ابن عباس يرى أنه يمتنع كما سيأتي حتى في عليه السنة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتنت تلك القلائد من عهن كان عندنا الصوف، يعني نحن الصوف تفتل الحرب الصوف حتى يكون في الحبل وتجعل فيه القلادة، تجعل فيه نعال قديمة وكذا، تجعل القلادة في رقبة الدابة حتى تعرف لأنها مهداة. وكذلك الإبل تشعر شق صفحة ثانية، وإن كان في تعليم الحيوان لأنه مستثنى المصلحة أكبر حتى يعرف مرة أنها مهداة. نعم. وأنها الفقراء، وإذا صار شيء في الطريق تذبح للفقراء ولغيرها، إلا أن صاحبها ورفقة لا يأكل منها كما سيأتي. نعم. لا ما يزن. نعم. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. نعم. لا هذا المحرم لا يجامع زوجته ويتطيب ويقص ظافره وشعره. نعم. واحد حلو حتى هذا إذا ساق الهدي وأحرم، إذا ساق الهدي وأحرم. نعم. أما هنا ساقه في المدينة ما أحرم. نعم. والحج كذلك إذا أحرم ساق الهدي خذ من الطريق فلا يتحلل حتى ينحر. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا لا بد الحديث. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفسر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وحدثنا إسحاق جعلها قلادة. نعم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه شيء منه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. وهذا فيه دليل على حفظ السنة على ابن عباس، قال إن من أهدى الهدي يزحم يمتنع بما يمتنع من محرم حتى يذبح هدي. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت القلائد، فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، فتلت العهن فقلدها النبي بيده ثم بعث بها مع أبي مع أبو بكر فلم يمتلع شيئا مما يمتلع من المحرم. نعم. والقاعدة في هذا أن من حفظ حجت على من لم يحفظ. عائشة حفظت السنة وهي التي بأشرت هذا، ابن عباس خطي عليه. نعم. لا ما يسمى هذا، ما يسمى هذا حتى يشتري من الحل، من الحل يدخل في الحرم. نعم. في غير الحج، في غير الحج لابد يكون سوقه من الحل، من الحل، من الحل. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أغسل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. وحدثنا عائشة تصفق بيديها إذا أردت أن تخبر نفسه شيء صفق بيديها، فإذا قربوا من حجرتها أخبرت رضي الله عنه من وراء الحجاب في الحجرة أو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد، الآن دخلت المسجد، كانت سابقا خارج المسجد لها باب على المسجد، فكانت تصفق إذا سمعت الناس. كان أبو هريرة أحيانا يحدث في أحاديث قال ابن عمر فيه أنهم يصنعون سوقها ضربها بالسواك وترد على أبي هريرة أحيانا بعض الحديث، وإذا كانوا بعيد صفقت له، فإذا قربوا أخبرته السنة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها وينك في الثانية أو في الثالثة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، فقال بدنة، فقال بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها. وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال وأظنني قد سمعته من أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاثة. هذا في دلالة لا بأس بركوب البدنة التي تهدى للبيت إذا احتاج الإنسان، إذا كان لا يضر بها إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس أن أركبها، لكن لا يؤجرها. ولهذا قال قال النبي هذا رجل اركبها، فقال أصنها بدلا هداك به، يعني كيف اركبها؟ فقال اركبها مرتين أو ثلاثة. الرسالة قال ويحك، تأكيد له لأنه رأى أنه تحرج من ركوبها، فقال اركب ويلك. قال اركبها في الثالثة، قال ويلك أو ويحك، يعني لا بأس بركوبها إذا احتاج الإنسان للركوب، وكان لا يضرها الركوب فلا حرج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير الأخنس عن أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية، فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن، يعني وإن كان يركب يحتاج إلى ذلك. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر بمثله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأل سئل عندك يسأل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. نعم. وحدثني حتى تجد غيرها ظهرا، يعني ناقة أخرى، بالمعروف إذا ألجئت أحتج اركبها بالمعروف من غير ظهر حتى تجد غيرها. نعم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الكبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها. فعي أزحفت، يعني وقفت راعية من الكلال والتعب. نعم. قال فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. يعني هي وقفت وعجزت، وبدعتها وقفت وعجزت، يعني عيت، يعني وقفت وصعبة، فحصل عنده اشكال ماذا يعمل بها لو لم تستطع المشي. نعم. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، يعني لا أسألن سؤالا بليغا ماذا أعمل بها إذا أرسل هدية للبيت ثم أصابها تعب وإعياء، ماذا يعمل بها؟ وبدعت أنا صار تعب وإعياء. فقال إذا قد نجد لا أسألن عنها سؤالا بليغا حتى أعرف حكم الشرع. نعم. قال فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق لابن عباس نتحدث إليه، قال فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبيل سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثال فيهم سلام على نفسه، يعني يبين له يعني وصلت إلى من يسوق بحكم الشرع. نعم. فقال على الخبير سقط، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها، قال فمضى ثم رجع، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبجع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغن عليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم. لما رجع هذا الرجل قال كيف أفعل بها إذا وجعت، يعني إذا كلت وتعبة أو أرادت أن تموت؟ قال اذبحها وأصبع النعلين اللي قلتها في رقبتها أصبغها بالدم وجعلها صفة سنامها حتى يعرفه من يراها أنها فجأة، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، سد للباب حتى تسببوا في تعبه، هو رفقة لا يأكل ومن مر بها يأكل من الغني أو الفقراء هداة البيت. كل من رآها مذبوحة ومصبوغة الدم على صفحتي عرف أنها هداة، أما هو فلا يأكل، لا هو ولا أحد من أهل الفقراء، سد للباب حتى لا تسبب أحد، لأنه لو كان يأكل منها سبب في تعبه حتى يذبحها ويأكلها. فأرد الشر بسد الباب لا يأكل هو ولا رفقة منه وغيرهم يأكلون. نعم ما توزع فكرة فكرك كل ما مر أحد مذبوحهم لا يذبحونه ويصبغونه ويتركونه كل ما مر أحد لا. أما هو رفقة لا ما يمسي معه شيء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ب18 بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عضب منها شيء فخشيت عليه موت فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. سد الباب حتى لا تسببوا في هلاكها. نعم كمل. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سؤال نعم نعم ولا أحلال. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم الصحابة تلكوا وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت تحللت فقال لو علمت أنكم تتلكون لما سقطوا الهدي حتى تحلل وترون أن هذا هو الأفضل لمن لم يسقط الهدي. فالأفضل لمن يسقط الهدي أنه يتحلل وأما من سقط الهدي فإنه يبقى. فالنبي لما رأى تأخرهم وأنهم شق عليهم ذلك قال لو استغفرتم يا رسول الله فاسقوا الهدي حتى تحل معكم وتقصدون به. نعم حسنا السؤال هنا السائل منطقة الشرقية يقول هل يجوز الاشتراك في الأضحية والعقيقة في الإبل والبقر؟ نعم الأضحية نعم الأضحية عن سبعة وخير البقرة. أما العقيقة في خلاف الأهل بعض العلماء مشهورون بها كثير من العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في العقيقة يذبح كامل يذبح شاة أو بقرة أو عقيقة. قال بعض أهل أنه يجوز الاشتراك المعروف أن العقيقة لا اشتراك فيها. نعم يقول السؤال الثاني الهدي والأضحية والعقيقة ما هو القول الحق في تقسيمها فكيف تقسم هل هي سنة؟ نعم سنة يأكل ويهدي ويصدق والمشهور أن أنه يجعلها ثلاثة ثلث يأكلها وثلث يصدق وثلث يهدي وإن أكلها كلها إلا جزية فلا بأس. وهذا قال العلماء من الحلبي وغيرهم وإن أكلها إلا أوقية فصدق بها جائز وإن أكلها كلها ولا أوقية ضمن أوقية والأوقية مقدار صغير مقدار العصفور يعني لو أكلها كلها إلا مقدار شيء يصير خلق الفقراء أزاه. أما إذا أكلها كلها ولا شيء منها يضمن يشتري مقدار أوقية ويصدق بها لكن الأفضل أن يصدق بالثلث أو قريب ذلك ويتصدق بالنصف على حسب. نعم هذا السائل من مصر يقول هل مجرد الظن بأن الجمرات مزدحمة يبيح لتوكيل النساء للرمي عنهن خاصة والخيام بعيدة جدا عن الجمرات؟ لا لكن إذا وجد الزحام فلا ثم أيضا هناك أيضا في آخر الليل النساء ترمي في آخر الليل وهناك أيضا ممكن أن النساء مثلا تؤخر تجمع اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر إذا بقي ساعة في اليوم الثاني عشر خفى المرضى لأن استعجل أو أخرها في اليوم الثالث عشر أو لم يكن توقف في هذا الحال. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. حدث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في. حدثنا سعيد بن المنصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فهذان الحديثان دليلان على وجوب طواف الوداع. الحديث الأول فيه النهي لا يصلن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فأصل النهي للتحريم. والحديث الثاني فيه الأمر أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت، والأمر الوجوب. استدل بهذا الجمهور على وجوب طواف الوداع وأنه واجب وأن من ترك فعليه دم، وهذا هو الصواب. ذهب مالك والمنذر إلى أنه سنة لا شيء في تركه، والصواب أنه واجب لأن الأصل الأمر الوجوب أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والأمر الوجوب والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول لا ينفرن أحد، هذا نهي عن النفر إلا بالوداع، فمن تركه عليه دم إلا أن الكف عن الحائل يدل على سقوط طواف الوداع عن الحائل. وأن إذا طافت الإفاضة ثم جاء السفر وقد جاءها الجم فإنها تنفر ولا شيء عليها. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي وأنت تصدر الحائض قبل تفتي. قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. نعم. زيد في الأول زيد ثابت في الجنة الحائض ليس عليها لا ليس عليها وداع، يجب عليها وداع لأن الحائض يجب عليها أن تجلس حتى تطهر ثم تقول في الوداع، ثم بعد ذلك تتبين لها أن الحائض يصف أنها طواف الوداع. نعم. رجع عن ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاهو وحدثنا محمد بن رمح قال حكيت على السنة وقائدة هذا أن السنة حاكم على كل أحد، النصوص حاكم على كل أحد، الصحابة وغيره من فلعه النص فإنه يعمل به، ومن خفي عليه النص فإنه معلوم، ولكن الصواب من معه النص. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. نعم. هذا في دليل على أن المرأة إذا لا تطف طواف الإفاضة فهي تحبس وليها، ولهذا قال الأحابسة هي تحبس حتى تطهر ثم تغتسل ثم تصلي وتطوف، وأنها إذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءها الدم وجاء السفر فإنه يصبح طواف الوداع، ولهذا قال فلتنفر لأنها طافت طواف الإفاضة وجاء الدم فلتنفر، يدل على المحارم تنفر ويصبح طواف الوداع. أما إذا لم تطف طرف الإفاضة فإن تحبس وليها حتى تطفر، لأن طرف الإفاضة في دليل على طرف الإفاضة ركن، ركن لا يتم الحج إلا به، وأنه لا بد فيه من الطهارة في دراسة الطهارة في طرف الإفاضة في الطرف كله في كل طرف لا بد فيه من الطهارة كما هو مذهب الجمهور. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال الطمث قال الطمث قال الطمث صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاض الطاهرة بمثل حديث الليل. طمثت عن حاضر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حادثتنا صفية كنا قد أفاضت قال فلا إذن. أن تفيض يعني تطفر الإفاضة فاضت يعني تطفر الإفاضة قال له طرف الإفاضة لأن الإنسان يفوض لأن الحاج يفوض من منى إلى مكة يسمى طرف الصدر أن يصدر حينما يصدر يطوفه يسمى طرف الركن طرف الحج هو ركن من ركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى وليطوف في الإسلام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فخرجنا. عبد الله عبد الله محمد بن أبي بكر. نعم. حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم هي زارت طرف الطرف الزيارة هذا من أسماء طرف سمى طرف الزيارة طرف الإفاضة طرف الصدر طرف الركن طرف الحج وهو طرف الحج والعمرة للقارب أيضا. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب حبائها كئيبة حزينة فقال أقرى حلقا إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري. كئيبة حزينة إن ظنت أنه لا بد لها الحائض أن تطهر حتى تطوف الوداع ظنت أنها تحبسها فلهذا وقفت كئيبة حزينة ظن أقرى حلقا الأفضل معناها عقرة دعاء بالعقر إن يعقرها الله حلقة دعاء بأن يحلق الله إن شاء الله لكن ليس المقصود وهذا لا يقصد به الدعاء وإنما يقصد به تأكيد الكلام والحفظ هي ظنت أنها طواف الوداع لا بد لها أن الحائض لا بد أن تكون في الوداع فلهذا صارت كئيبة حزينة فلما أخبرت النبي أن الطرف الطرف الفروة بين لها أن الطرف هو جائز. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش حاول وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمود قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. نعم. هذا في مسؤولية استحباب دخول البيت في الكعبة والصلاة فيها والتكبير في نواحيها. وفي أنه ليس مؤكدا وأنما صلى في الحجر فقد صلى في البيت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة في أهل الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولم يدخله في حجة الوداع. كان الحكم الله عنه لأن أشقى على أمته. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج من الكعبة ومتأثرا حزينا فقال أخشى أنك شققت على أمتي يعني يقتلوا به فيزاحموا ويشق عليهم. فدخول الكعبة دخول الكعبة إذا في الصد مستحب يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي وإلا لم تصل صلى في الحجر. الحجر من البيت من صلى في الحجر كان صلى في البيت وليس متأكدا. ولهذا ما دخل عن النبي إلا مرة في غزة في فتح مكة. ما دخل في حجة الوداع ولا دخل في عمرة القضاء ولا دخل في عز وعلي. ما دخل في فتح مكة يوم الفتح دخل هو وبلال وأسامة وزيد وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة فأغلقوا عليهم الباب ومكثوا مليا. ثم لما خرجوا كان عمر واقع على الباب من حرص رضي الله عنه ما تيسر له أن يدخل كان حرص مجرد. فلما خرج النبي خرج بلال على إثره سأله قال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أين صلى؟ قال على بين العمودين جعل عمودين على يساره وعمود على يمينه وثلاثة أعمدة خلفه وكان البيت على ستة أعمدة ثلاث وثلاث ثلاثة أعمدة خمسة أعمدة ثلاثة أعمدة سطر ثلاثة أعمدة سطر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمدة خلفه ثلاثة خلفه وجعل عمودين على يساره والعمود الثالث على يمينه واستقبى جهة الغار جعل بينه وبين الجنة عرضي ثلاثة أذرع صلى عليه السلام. ابن عمر ما تيسر له أن يدخل كان حريص رضي الله عنه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بلال قال يا ابن أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني مكان أين صلى فأراه مكان الصلاة. قال نسيت أن أسألك كم صلى؟ أصل ركعتين أربع ركعتين أربع ركعات نصف كان حريص رضي الله عنه. نعم. سأتي لحديث العباس أن سامح أنه ينفي الصلاة ماذا قال النبي ما صلى وإنما كبر في لوح البيت ولم يصلي. لكن هذا الحين قدم عليه كم سيأتي من حافظ قد يتعالى بل لا يحكم. نعم. ها؟ صلى هذا في الصحيح صلى أقل سنة كافية ما في شيء فهي صلى زيادة. قال لا لا الحديث لا في الصحيح لا الصحيح لا الأخرى الصحيحين الذي صلى يعني كم صلى أو عمر نسيت أسأل كم صلى عصر ركعتين أو أربع يصلى أقل الصلاة أقل ركعة. قالوا أقل ركعة هم يصلي ركعة يعني ركعة وتر والوقت ما وقت وتر الضحى أقل الصلاة ركعة يعني أقل ركعة لكنها صلى زيادة. ابن عمر يقول نسيت الأسد بلال أخبر أنه صلى ونسيت الأسد كم صلى. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال مفتاح وقال مفتاح مفتاح ومفتاح اللغتان. فمن طلحة الحجبي لأنه الحجاب له معه مفتاح سلسل فيهم لأنهم الحجامة. نعم. ففتح الباب ثم قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مريا. ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره. فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. نعم صلى في نفسه كما صلى أقل شيء أقل صلاة ركعتين صلى لكن نسي أسأله كم صلى يعني هل صلى ركعتين فقط أو أنه صلى زاد له مكة مليا بد هل صلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات نسي ابن عمر حريص هذا من حرص رضي الله عنه ما تيسر لها نفس صلى هذا الباب يتحرى ينتظر مكان فمجرد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه تعالى بلال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى. قال أين صلى؟ وأراها المكان. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى ناق بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أو لا يخرجن والله والله لتعطينه أو لا يخرجن هذا السيف لتعطينه نعم تعطينيه نعم لتعطينيه نعم لتعطينه لتعطينيه والله لتعطينه بالشكل أحسن والله لتعطينه ما هي أثنانية هذه يعني سبحان الله لتعطينه ها نعم يا إن أحسن لتعطينيه والله لتعطينيه نعم والله لتعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. كأن أمها ما اقتنعت من عطائه هل أسلمت أو لا أسلمت واقتنعت وهو عثمان يعلم من العاقبة سيئة لو كان ولهذا خوفه فإنما أعطتني جعلت السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج من صلبي خاف هذا يقتل نفسه فأعطت المفتاح قال إذا ما أعطت المفتاح قتلت نفسه جعلت السيف طرف السيف على ظهري واتكع فيه حتى يخرج من صلبي فأحد يعني يقتل نفسه فلما رأت الله فجد أعطت المفتاح الله سبب امتناع يعني هل كونها لم تسلم او الامر الاخر نعم نعم هو كان اسلام نعم ما كان اسلام الله الله الله الله نعم ما يقدر نعم يكون عفى الله عنك ان اشفي على نفسه من ان المسلمين يقتلون في اجل عدم تنفيذه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف غزة الفتح ان من لم يسلم يقتل او من لم يستسلم او يدخل باب لا شك هو لا هكذا فتح نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكثر الله أسلموا يوم الفتح أبو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاول وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا في حصة بن عمر رضي الله عنه الحريصة كانت تبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يتيسر له الدخول وقف في الباب حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الشريف فيه أن النبي صلى لأنه صلى وجاء في الحديث أنه كبر في نواحي البيت صلى وكبر في نواحي الكعبة في نواحيها وفي مكان الصلاة عليه الصلاة والسلام وأنه جعل بينه وبين في حديث الآخر بين الجدار ربي ثلاثة أذرع. أخذ العلماء من هذا أن السترة ثلاثة أذرع وأن من مر من وراء وأنه لو مر إنسان زائد على ثلاثة أذرع فلا أذرع ومن مر بينه وبين سترته أقل من ثلاثة أذرع فإنه يرد المرضع به وإذا كان أكثر من ثلاثة أذرع فلا. نعم لأن الذي جعل بينه وبين الثلاثة أذرع ثلاثة أذرع في خلاف فريضة بعض العلماء يرى أنها الحلاف يرى أنها لا تصح فريضة قد أصح فريضة في جوف الكعبة ولا فوق الله لبيت الله وقلت أنها تصح صواب أنها تصح لأنها ما صح إذا صحت النافلة صحت الفريضة إلا بدليل هي مشهورة عند كثير من الفقهاء أنها ما تصح لأنه استقبل جهة منها ولا استقبلها جميعا. نعم نعم نعم نعم نعم لا تكون بعيد ولا يرد نعم ولا أقبع صلاة إليك تبرأها وإذا مرت قريبا منه قبلها تأذرع أو بينه وبين السترة تقبل. نعم السجل هذا السجل هذا هو السترة حد ستة شيء قائم بثلثة الذراع واقف شيء عمود ولا شيء واقف جاء في الحديث الآخر إذا لم يجد خط خطا هلاليا والحديث في كلام أهل العلم خط الذراع خمس سجادة لا هي خط ولا شيء قائم والسجادة شيء حادث ما كان الناس يصلوا على سجادين. نعم ما كان الناس يصلوا على سجادين خاص جاء فكاسه استمع الإمام مالك أن ننكر على من يصلي على السجادة وأنه يؤدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على السجادة فصلى على شيء خاص صلى على ما صلى على التراب وعلى لكن إذا كان حصير عام لا بأس يكون خصص نفس السجادة هذا في كلام حتى الإمام مالك ينكر على خصص السجادة. نعم لا ما ينفع شيء قائم فقط شيء هو الهدى لكن إذا لم يكن بين يديه مسلم أخيرة الرحم أخيرة الرحم هي تكون على إشكال خلف الإبل لا ثلثين ذراع شيء قائم في هذا الشيء واقع مفتاح ما هو شيء مفتاح وهذا القلم ما هو شيء. نعم نعم نعم ما يصح شيء خاص ما يصح. نعم قال من فريضة ما تصح الصلاة تحتاج مالا ها؟ قال من فريضة الصلاة فريضة البيت ما تصح يقول أنه ما استقبل البيت استقبل جهة البيت. وحدثني حماد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال فمكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى. نعم ورقيت رقيت الدرجة من الرقي والصلاة رقيت كثر القاف أما رقيت بفتحها من الرقية وهي الأولى رقيت الدرجة من سعد، رقيت فلانا قرأت عنه الرقية وهي العودة، رقى فلان هذا يعني قرأ عليه، ورقي يعني صعد صعد الدرجة، رقي فلان الصف فالرقي ولا من رقى الصف، فقال رقي فلان فلان إذا قرأ عليه الرقية. نعم ما دخل دخلوا جاءه الرجل غلى أغلق لحلف الآخر أغلق وجاء في أن أغلق لحلف الآخر أغلقوا عليهم دخلوا قبله أغلقوا فعين ولا كان يدخل ابن أو يدخل غيره. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبر الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن أنه قال عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم. أغلق هذا صريح لا يفسر بعض الله أجاف عن أغلق ما يدخل أحد سمولك ما يفتح. نعم. فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسأل. فلما فتحوا كنت أول من ولج يعني من دخل لما فتح دخل لكن فات بعد ما خرج المجلس. نعم. فلما فتحوا كنت في أول من ولج ولج يعني دخل. نعم. فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. وحدثني قال اليمانيين التخفيف وقال اليمانيين التشديد لكن كيف الأصح اليمانيين أو اليمانيين التشديد والتخفيف التخفيف أصح مثل الجعرانة والجعرانة فالتخفيف أصح مثل بيت المقدس وبيت المقدس المقدس أصح. نعم. وجه الشمال أحسن إليه ها وجه الثاني وجه الشمال أحسن. نعم. وكان إيش قال صلى بين العمودين اليمانيين إيه؟ يعني جهة الركن اليماني ووجهه جهة الغرب جعل بينه في الحديث الآخر جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. نعم. يعني يكون وجهه يحسن عليك وجهه غرب بينه وبين الركن اليمانيين يعني العمود بجهة جهة يعني ستة عمدة عمود مقابل الركن اليماني هكذا عمود عمود عمود هذا ركن اليمان وعمود عمود عمود هم هذا ركن الأسفل. نعم. جعل بين ركن اليمانيين بينهما بين العمودين ووجه الغرب البينية على يسر الركن اليماني وأمامه الغرب جهة الغرب. نعم. بين ركن اليمانيين ما قال إلى ركن اليماني ما قال وجه إلى بينهما. نعم. نعم ايه هو هنا الشرق هو جهة الباب هذا هو وجهه وجه الكعبة قبلها هنا هو غرب هذا غرب والحجر شمال والركن نعم والركن اليماني جنوب والباب شرق باب كيف شرق تسرق الشمس والشمس تسرق من جهة الباب. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم. نعم أغلقت صريح. نعم ما يستطيع أن أغلقها. نعم. قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أبو أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت بعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أو أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت. وهذا وهم زيد بن الحارث قل لم يصلي على وهم. سبق الحديث حديث ابن عمر بطرق متعددة أنه صلى أن ابن عمر سأل بلال وأنه صلى وقال نسيت أن أسألك أن صلى وسامة قال أنه لم يصلي قال وهم لسامة. وقاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من أحفظ ومن أثبت حجة على من نفى ومن كان عنده زيادة علم خفض عليه فهو مقدم على من لا علم عنده. فابن عمر سأل بلال وأثبت أنه صلى أنه صلى هذا علم خفي على أسامة كأن أسامة نسي أو أنه لم ينتبه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلكنا بلال حفظ ومقدم. أسامة يقول أنه ما صلى وإنه كبر في نواحي البيت ولم يصلي. بلال أخبر أنه صلى وقال بين العبودين اليمانيين. نعم. حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وفيها ست سوار فقام عند ساريه فدعا ولم يصلي. صلى انه صلى ودعا دعا وكبر وصلى. نعم هذا واحد. نعم أنا أثبت حجة على من نفى. نعم ابن عباس فلالك. نعم ابن عباس هو نوع عن السامة هو ابن عباس عن عباس إن نعم كذا. نعم ابن عباس هو ولا أحولي ابن عباس هو السابق عن السامة أخبره السامة. نعم نعم في وسط قائمة على ستة قائمة على ستة عمدة مثل أمس الجلال هذه السواري وصفه ولا وين فيه هذا الكعب ما فيه الكعب مثل المسجد. نعم يعني غير زوايا الأربعة زوايا الأربعة ما هي بعمدة هذه أركان هذه عمدة غير الزوايا. نعم نعم. وحدثني سريج الآن هذه أعمدة الآن المسجد في أعمدة وفي زوايا هذه الأعمدة الأعمدة يقوم عليها البناء. نعم. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. نعم وهذا الصواب ما دخل لا في عمرته ولا في حجة الوداع إنما دخل في فتح. نعم مرة واحدة كان نحن لذلك لا يشق على أمته عليه الصلاة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداك وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم، وهذا حديث عائشة له طرق متعددة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من ما يحصل لقريش من خشية الردة على بعضهم، لأنه لا تتحمل قلوبهم هذا، يرون تعظيم الكعبة، والكعبة فنفى قريش قبل البعثة 55 شاركهم النبي في بنائها، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 35 سنة، وذلك أن الكعبة تصدعت فأرادوا بنائها، اتفقوا فيما بينهم على أن يجمعوا مالا حلالا وأن لا يجعلوا في بناء الكعبة إلا درهم حلال، لا يجعلوا في شيء من الربا ولا في شيء من المكوس ولا في شيء من الكهانة ولا غيرها، فجمعوا دراهم لبناء الكعبة فلم يجدوا مالا يكفي لبنائها من الحلال، حرام كثير والحلال ما وجدوا إلا قليل لا يكفي، فلما وجدوا مالا قليل لا يكفي قالوا نبني بعضها ونخرج بعضها، فبنوا بعضها وأخذوا الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع أخذوا من الكعبة كما هو الآن موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان الناس قريش حديث عهدهم بالإسلام، أسلموا قريبا ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلو غيرت وهدمت وادخل الحجر تغيرت قلوبهم وارتد بعضهم، فالنبي ترك ذلك فترك على ما كان عليه، ولهذا قال لعائشة: لولا أخي كان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. وسألت عائشة قال: إن قومك استقصرت فيهم النفقة، قصرت النفقة من الحلال قليلا، فلولا أن تتغير قلوبهم لا قتل، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا أخي كانوا بالكفر لا فعلت، يعني لولا أخشى أن ترتد أن ترتد بعضهم ولا يتحملون لفعلت. أخذ العلماء من هذا الحديث بطرق متعددة قواعد، استنبطوا منهم قواعد 4 قواعد. القاعدة الأولى سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، والقاعدة الثانية أن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. فعندنا مصلحة الآن، مصلحة وهي إيش؟ بناء الكعبة وإدخال الحجر، وعندنا مفسدة وهي خشية الردة على بعض، فأيهما المقدم؟ درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. والقاعدة الثالثة ارتكاب أدنى مفسدتين بدفع عليهما، إذا كان عندنا مفسدتان لا يمكن تركهما ماذا نرتكب؟ نرتكب المفسدة الصغرى ونفوت الكفر. عندنا مفسدة خسرة الكفر عليه، ومفسدة ترك الكعبة على بناء الجاهلية ولم تبنى على قواعد إبراهيم، أيهما أشد؟ مفسدة الردة هذه أشد، فلهذا إذا ترتكب أدنى مفسدتين دفع لهم. والقاعدة الرابعة جلب أو تحصيل أعلى المصلحتين لدفع أدناهما، إذا كان عندنا مصلحتان لا نستطيع أدناهما نفعل المصلحة الكبرى ولو ضاعت المصلحة الصغرى، فعندنا مصلحتان: مصلحة بقائهم على الإسلام هذه مصلحة كبرى، ومصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أيهما أعلى؟ مصلحة بقائهم على الإسلام. هذه قواعد كلها استنبطت من هذا الحديث، من درء المفاسد القاعدة الأولى قاعدة سد الذرائع، القاعدة الثانية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، القاعدة الثالثة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، القاعدة الثالثة تحصيل أو جلب أعلى المصلحتين لدفع أعلاهما. نعم، أحسن الله عليك. ومثل قوله تعالى: ولا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل، فخل هذه القواعد. الله تعالى نهى عن سب المشركين لئلا يسبوا الله، سب المشركين مطلوب، لكن إذا كانوا يسبون الله لا نسبه. فلا ابن الزبير كما سيأتينا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بلغ الحديث تولى امرة الحجاز وبايعه اهل الحجاز وهم مكة والطائف عمل بالحديث كما سيأتي الآن وهدم الكعبة وأدخل الحجر حتى وصل إلى أحسان خضر وهي قواعد إبراهيم فأدخل الحجر كامل ونزل الباب الشرقي كان مرتفع جدا قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث لرفعت جعلت لها بابين ونزلت في الباب الشرقي فجعل لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يدخل باب شرقي وباب غربي وصار بعد ذلك السلم الأركان الأربعة كلها لأن أنا قاعد إبراهيم ولذلك قال ابن عمر لأن قالت عائشة ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الكعبة إلا لأنهما لم يتسلم على قاعد إبراهيم وهما الركن الشامي والركن العراقي لكنه استلم الركن اليماني والركن الأسلمي على قواعد إبراهيم وركن الشام والعراقي ليس على قواعد إبراهيم لأن باقي من الكعبة سبعة أركان فلما بناهم ابن الزبير صارت الأركان كلها على قواعد إبراهيم فصار يستلم الأركان الأربعة كلها قد ثبت أن معاوية لما حج جعل يستلم الأركان الأربعة وهي بعد ما أخذ الحجر فأنكر عليه ابن عباس قال ابن عباس كيف تستلم الأركان الأربعة ما يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقال معاوية يا ابن عباس أفي البيت شيء محجور نهجر البيت مهم ما يفزع شيء لا ما الفرق بالركن فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليماني فقال صدق ورجع إلى قوله نعم وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حال لكن بعد ذلك لما بنها بالزبير كان عبد الملك مروان يقاتل عبد الله بن الزبير هو في المهمة إلى الحجاج بن يوسف الحجاج يرسل جيوش من العراق إلى مكة في قتال بن الزبير في النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير وقتله وصلب على خشبه ورمى كعبه من الجن شدة غيظه حتى هدمها وأخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وبناها على مكان حي الجاهلية وسيأتي أن عبد الملك بن مروان بعد ذلك كان يطلب البيت وقال إن عبد الله بن الزبير يكذب على رسول الله ويقول أن عنده حديث سمع بعضهم قال لا تقول هكذا يا مروان إني سمعت عائشة تقول كذا وكذا فتأمل عبد الملك قال ليس ترك له وما فعل نعم سيأتي هذا الكلام لما يسوق نعم وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر وأنفقت كنز هو ما يتبرع به من المال للكعبة ونفقت مصالحها على كنز الكعبة ما اللي تبرع به بعض الناس في مصالح الكعبة وفيها أن الباب كان مرتفع قال النبي جعلت بابه بالأرض رزقته بالأرض جاء في الحديث الآخر من يبين أن السبب أن قريش رفعت الباب حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء فإذا أراد إذا رفع من لا يريدون إخراجه على السلم أزال السلم فسقط هو عبد الله محمد بن بكر أسقط عبد الله الذي في السنة الثانية هو الذي في السنة الأول هو عبد الله محمد وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله ابن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. اقتصرت بسبب عدم وجود المال الحلال في بنائه. طبق الأرض على المال الحرام حول رقوف الزهلية كل أمر كلها من الربا وحجرة الكهانة وحجرة الزنا والسرقات ولم يجد المال الحلال يبنى به الكعبة فأخرجوا الفجر. أحسن الله عليك. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة وهذا هم على الشرك من تعظيم الكعبة يقول ما نبي الكعبة لما الحلال وهم مشركون. أحسن الله عليك. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما افترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أهل الزبير ترك لأن أهل الشام قاتلونه فلما احترق خلاه وقت الموسم حتى شهد الناس حتى يغضب على أهل الشام شد أن يحربهم فلما انتهى الموسم بنى. أحسن الله عليك. فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها فإنه قد فرق لي ما وها يعني ما يقول أشيروا علي هل أبني الكعبة وشبثهم جديد أو رممها ترميم أصلح ما وها منها ابن عباس قال أرى أنك ترممها تترك أحجارا أسلم الناس عليه وبعث عليهم إليه وتركه لا تفعل شيء. قال عبد الله بن الزبير الواحد منكم لو احترق بيته جدده هذا بيت ربكم كيف ما تجددونه الواحد يجدد بيته تجدون بيوتكم ولا تجددون الكعبة هذا عبد الله بن الزبير. صلى الله عليه. فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا رأي ابن عباس ابن عباس ترمي ويرممها ولا تبنيها لكن ما وفق ابن عباس قال لا ما يكفي ترمي تعبوا تبدلها من جديد أنتم الآن تصلحون بيوتكم تشدون بيوتكم وهذا بيت الله. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف ببيت يعني حتى يبنيه جديدا ولا يكفي بالترميم. لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلو الاستخار مسؤولية الاستخار الله الزبير رضي الله عنه استخار استخارة الأمور المهمة. ثم عازم على أمري فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني هذا يعني ابن الزبير رضي الله عنه استخار الله ثلاثة أيام ثم تبين لها أن يبنيها ثم بعد ذلك لما أرادوا هدمها حام خشوا أن هدمها فيه وأنه يخشى أن ينزل عقوبة فبدع ذلك رجل وألقى منها حجرا فلما رأوه ما فيها شيء ولم يصبه شيء هدموها حتى انتهى فأوصلوه بالأرض ثم بنى ابن الزبير العمدة في وسط الكعبة وجعل عليها ستور، سفرها ستور على الناس حتى قام البناء، لكن كلها أعمدة فقط وليس هناك بناء، رأى أن هذا مظلمه مناسب، لهذا جعل ستور بينه وبين الناس حتى قام البناء. نعم. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أس النظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره. والأس هذا الأساس، أس أساسا، وهي الحجارة، هي أساس الكعبة التي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في اللفظ الآخر أنه لما حرك رجل أساس الكعبة وهي قسمة خضر، أساس الكعبة اللي بنيت عليها، حركها رجل بعتلته وفجت الكعبة مكة كلها، صار زلزال. لما حرك أساس الكعبة حجر، لما حرك بعتلته وصار مكة زلزال وفجت كلها حتى تركها. قواعد ما تقيم قواعد الكعبة، إنما اللي يغير البناء الأمر سهل، لكن القواعد يبنى عليها البناء هذه ما مصير. ولهذا رأى على أساس، لما رأى على أساس ابن الزبير هي أسنة الخضر، حجارة الخضر مثل الأسنة، بنى عليها البناء. نعم. فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من سلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. عاد على مكان في الجاهلية. يقول بعض الملك إن هذا من تلطيخ ابن الزبير، هذا من أغلاط الزبير، ما ليس هذا تلطيخ، إن راء الزبير فعمل بالحديث طبق الحديث رضي الله عنه وارضاه، والزبير صحابي جليل، عبد الملك من سائر الناس. نعم. هو أفضل من عبد الملك بن مروان كثير. نعم. ما في شك. صح ما فعل مسألة الترميم، استخار بعضهم زوج، استخار الله 3 أيام تبين، فعمل بالاستخارة وبين أن الناس لا يرضون ترمي في بيوتهم، فكيف يرضى ببيت الله؟ حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله ابن عبيد ابن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استخسروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمني أريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى يدعونه أن يسفكونه. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك بن الحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. نعم لما بلغ الحديث لما وفيه أن في ستة أذرع بعض خمسة أذرع بعض سبعة أذرع يخذ بالأكثر سبعة أذرع. وفيه أن قال إن بدأ لقوم ثاني ابنه فقال إني أريد هذا كأنه أراد كأنه ولهذا قال إن بدأ لقوم ثاني ابنه فقال إني أريد اختار هذا بقي من الكعبة. هذا يدل على النبي كان أنه عليه الصلاة والسلام يشير على بناء الكعبة ولهذا فعله ابن الزبير. وفيه أن قريش كانوا لما رفعوا باب الكعبة حتى يدخلوا من شاء وأنهم من أفعالهم أنه إذا صعد من لا يريد أخذ السلم فسقط. نعم ها إيش من الآن الصحابة الصحابة هو إشارة هذا ابن عباس هو إشارة عبد الله بن الزبير. نعم في أي شيء عبد الله بن مراد هو لهذا المكان هو لهذا المكان في الحجاج. نعم تركها على مكان لو أراد لو كان له رأي رصيد تركها على ما بن عبد الزبير. الزبير عامل بالحديث وعبد الملك خيرة أمير الحجاج هدمه وعادها على بيان جهري. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عمرو بن الجبلة قال حدثنا أبو عاصم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم الله الله خير. أقول بلغ حيث لهذا تمنى قال عبد الله نهما فعل. نعم أحسن الله عليك. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا الحارث أدم عليه ولا بخير. نعم صلى الله خير. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. نعم وقد قتل ابن عبد الله بن الزبير وأشد سيستمعان عند الله عز وجل. هو قال قتل أعظم أشد من قتل الكعبة وسيجتمع بين يدي الله عز وجل ويحكم بينهما سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدع أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. والجدر يعني الحجر يعني الجدار قصير. نعم قصرت بهم النفقة من الحلال فلهذا أخرجوا ستة أذرع وسبعة. نعم بسم الله عليك. فقال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاب عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. وقال مخافة أن تنفر قلوبهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس جاء ما يدل على أن هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور سأل الإمام مالك في أن يعيد الكعبة على بناء بن سبيل استشارة في أن يعيدها فأشار إليها لا يفعل بعد التعمل وقال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك. فكان رأي الإمام مالك رأي مسدد يعني قال أسد الباب لأنه لو فعل صار الملوك يهدمونه ويبنونه كل ملك يأتي هذا يهدم وهذا يهدم هذا يهدم وهذا يهدم تصير الكعبة ملعبها الملوك كل واحد يريد أن يكون بلا خاص ويكتب اسمه عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله أيها الشيخ الله على عباده في الحج لا يستطيع أن يتابعونها في الشريط التالي.